وداعا يا غلا يا عالي المقدار، وداعا حبيب القلب يا صاحب الأسرار، وداعا محب كله حزن والام ومرار، من زود ما بهشوق من الدمع مدرار، كل ما ترى طاريك يا زاكي الأعطار أجهش أقول أغليك أبكي أحس بنار، يا مسعد سنيني يا زاهي الأنوار، لو غبت عن عيني لك بالحشا تذكار، لصيحنا مغرم ولجهر إجهار، يا عبدري أهواك والهوى أقدار، عجبي لمن جافاك ما له سبب وعذار، وانته ولي الله واحد من الأبرار، إن كان ما يدري حنا منه يحتار، أنا جاوبه واشرح وجوابنا بتار، حنا اتباع الهاشمي السيد المختار، طه حبيب الله الواحد القهار، حنا اتباع أبو بكر عمر وجعفر الطيار، وحنا اتباع حسن وحسين وعثمان وعلي الكرار، وحنا اتباع ابن عوف طلحة وزبير وضرار، وحنا اتباع سعد وسعيد واتباع عامر وعمار، وحنا اتباع الكل ولي من أولي الجبار، وحنا اتباع العبدري بكل عز وفخار، تبي تعرف منو الأحباش راح أعرفك نهجنا واختصر اختصار، بس انت سجل عزنا واحفظ الأخبار، حنا منا شهيد الظلم أبو محمد نزار، ومنا الأسد حسام الدين منور الأفكار، وحنا لو غاب مرشدنا عن الأنظار خلف الحسام نسير على الحق كيف ما سار، حنا وفا للعبدري رح نرفع شعار، عهد ما منا خذول عهد واصل المشوار، وحنا حراس العقيدة حراس وانصار، وحنا عصبة مباركة عصبة أخيار، حنا أحباش رغم العدا والحاسد الغدار، وحنا أحباش كبارنا كبار وصغارنا كبار، السلطان علمنا وهو من سادة الأحرار، جرأتنا بنصر الدين ما تقصر الأعمار، حنا شعب يرفض الذل ويرفض العار، وحنا شعب كلها عزم وحزم وصرار، وحنا شعب انثار قائدهم على العدا ثار، وحنا جبال شامخات ما يهزها عصار، وحنا أسود بلوغا يوم الوغا يندار، وبشجاعتنا حكاية ينكتب فيها شعار، وحنا شعب نشتاق للجنة ونكره النار، وحنا عشاق الشهادة حنا نعشق الانتصار، حنا ثوابت بينات والزمن دوار، وحنا شعب بالنهج ما علينا غبار، حنا منا سراب تبدل عطشان بقفار، حنا كنا روابي مخضرات وكنا امطار، حنا نجوم ساطعات بليل ونهار، وحنا انيس بدجا وكلنا قمار، وحنا عطور فايحات نعطر ديار، حنا احلى للنظر من ورود وزهار، وحنا شعب تعلم من شيخه الايثار، وحنا كنا من السخاء والجود والكرم اشجار، حنا لمشاريع الخير والهدى عمار، وحنا ثمار طيبات من احلى ثمار، تبي تعرف حنا منو؟ حنا شعب بالاحسان والخير والمعروف امار، وحنا شعب نكره المنكر وننكره إنكار، بالعقيدة أشعرية نقول وصوتنا هالدار، ربي تنزه عن مكان وعن تحيز وانحصار، ونعتقد ما يشبه ربي بمن خلق إلا كفار، قلوبهم من عمل قلب صارت حجار، حنا نتبرك بالنبي كل ما ترك آثار، ولو نقدر بنعل النبي وعد نكحل الأشفار، ذولا أحباش العصر نورهم يبهر بهار، بالمختصر بغية الطالب وبعقيدتهم إظهار، راح أقدم لك نصيحة وانت عاقل وتختار، من عادى ولي الله جاله بالحرب انذار، كون من السواد الأعظم